كما يلاحظ أن كانت الألماني يشبه العبارات الميتافيزيقية بورق نقد بدون ضمان، ويهدف إلى بيان أن صنعة العقل الإنساني فيما بعد الطبيعة لا تأتي بيقين واقعي، لأن العقل لا يستطيع أن يأتي بيقين إذا اجتاز مرحلة الإنسان ودائرته الحسية إلى دائرة أعلى منها فوقها. وكل ما يأتي به عندئذ لا يخرج عن الظن والتخمين، إذ العقل بحكم أنه محدد بالبيئة وبالمكان والزمان والثقافة الخاصة والجو الطبيعي والاجتماعي والسياسي، يستطيع أن يأتي بيقين عن الموجود غير المحدود وهو الله. فالله مطلق في وجوده، لا تحدده شهوة ولا رغبة، ولا يحدده زمان ولا مكان، ولا شيء مما يحدد به الإنسان. ولذلك لا يستطيع الموجود أن يتصور غير المحدد تصورا تاما. وكل ما يفعله أن يقيس وجوده على وجود نفسه، وذلك ظن وليس بيقين. ومن ثم يطالب كانت في فلسفته بإفساح مجال القلب للإيمان وإبعاد العمل العقلي عن مجال الألوهية، وليس ذلك لأنه ينكر الألوهية، بل لأنه يريد أن يبعد العقل البشري عن الظن والتخمين. وعلى هذا النحو طالب الغزالي ومن قبله أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني بإبعاد الصنعة العقلية عن مجال الألوهية، ووضع الإيمان وتركيزه في القلب بدلا من تركه في مركز المناقشة العقلية. وتشبه حجة هؤلاء العلماء من المسلمين في ذلك حجة كانت أيضا، من حيث أن العقل لا يصل إلى يقين فيما بعد الطبيعة، ولذلك كان علم الكلام في نظرهم علما لا ينشئ عقيدة ولا ينمى اعتقادا. وثاني المذهبين وهو المذهب التجريبي كما تركه هيوم، وقبل أن يتحول إلى المذهب الوضعي الذي تزعمه أوغست كونت، لا ينكر الوصول إلى الله عن طريق العمل العقلي، وهو العمل القائم على الربط والمشابهة بين الأفكار. وهو ينكر فقط أن تكون للمعرفة فيما بعد الطبيعة ميزة المعرفة الطبيعية في إمكان اختبارها والتثبت منها عن طريق التجربة. نعم، بعد أن تحول هذا المذهب إلى الفلسفة الوضعية، رغبت هذه الفلسفة الوضعية إلى البحث الفلسفي جملة أن ينهي توجيهه ويبقى في العلم وفي الدائرة الإنسانية والطبيعية، إذا طلب لمعرفته صفة الحقيقة واليقين. وعلى الإنسان في سلوكه أن يبتدئ من ذات الفرد وهي أنا، ويسير منها للجماعة، وفي عبادته يجب أن يتجه إلى المجتمع والطبيعة الكبرى دون أن يتجه بها إلى ما وراء الإنسان ووراء الجماعة وهو الله. وبالموازنة بين المذهبين الاسمي والتجريبي، نجد أن المذهب الأول وهو المذهب الاسمي عبارة عن بحث في الألفاظ والعبارات، وهو بحث منطقي اتخذ موضوعه مصطلحات فلسفة ما بعد الطبيعة وأعلام الأشخاص في هذا الوجود المشاهد، ولكنه لم يتجاوز ذلك إلى إنكار الألوهية، بل حرص قادة هذا المذهب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على الاحتفاظ بالإيمان وبالعقيدة. وإن كان لهم نقد يتعلق بالدين، فهو موجه لما صاحب المسيحية في تطورها لا للأسس التي تقوم عليها، على أنهم فرقوا في ذات العبارات بين عبارات الأنواع والأجناس من جانب، وعبارات الأعلام الشخصية من جانب آخر، ولفظ الله ليس من عبارات النوعين. خرافة الميتافيزيقيا. وهنا في مصر كان من مظاهر التجديد في الفكر الإسلامي منذ بداية القرن العشرين ترديد الفكر الغربي في القرن التاسع عشر. ولم يكن الترديد ترديدا نافع منه الذي يصح أن يثمر في الجماعة الإسلامية الناهضة كالفكر العلمي في مجال التعمير والهندسة وفي مجال الطب وفي مجال الكيمياء وفي مجال الطبيعة أو الرياضة البحتة، وإنما كان ترديدا لفكر المستشرقين كما رأينا من قبل أو للفكر المادي على نحو ما نذكر هنا. وعند ترديد هذا الفكر باسم التجديد قد يردد مشوها أو محرفا كما سنرى، مما يزيد الأمر لبسا وأدفع إلى الشك السلبي على نحو ما قيل بين طلاب الجامعة: الدين إيحاء خرافي. هنا في التعليم الجامعي في بعض كليات الآداب يدرس كتاب خرافة الميتافيزيقيا، وهو كتاب منقول من الفكر الأوروبي المادي الذي أشرنا إليه. هذا الكتاب يصور الهدف الرئيسي منه في العبارة الآتية: الغاية الرئيسية من هذا الكتاب هي بيان أن العبارات الميتافيزيقية خلو من المعنى، مع تحديد الميتافيزيقا بأنها البحث في أشياء لا تقع تحت الحس لا فعلا ولا إمكانا، لأنها أشياء بحكم تعريفها لا يمكن أن تدرك بحاسة من الحواس. حاشية: كتاب خرافة الميتافيزيقا صفحة رقم 11، انتهت الحاشية. لم يذكر الكتاب في سطر واحد منه أن المراد من قوله البحث في أشياء لا تقع تحت الحس لا فعلا ولا إمكانا هو الفلسفة الميتافيزيقية وحدها دون الحقائق الدينية، كما صرح بذلك مثلا أوكام فيما نقلناه عنه من قبل. وبهذا كان يمكن أن يضع أمام قارئه من أول الأمر أنه يهدف إلى مناقشة البحث الفلسفي الإنساني الذي له تابع ما بعد الطبيعة. أما الدين ورسالته، أما الإسلام على وجه أخص فأمر آخر، وبذلك يبتعد القارئ عن اللبس ويصون قدسية الدين في الوقت الذي يناقش فيه صنعة الإنسان وهي صنعته الميتافيزيقية. لكن الكتاب ذكر كلمة العبارات الميتافيزيقية من غير أن يفرق بين عبارات الأنواع والأجناس من جانب، وعبارات الأعلام الشخصية من جانب آخر، كما صنع أساتذة هذا المذهب فيما عرضنا هنا من قبل. وبذلك لا يعرف القارئ أنه بصدد تحديد ألفاظ ومدى ارتباطها بمدلولها في واقع الأمر، كما لا يعرف أن اسم الله جل جلاله ليس مصونا فحسب عن هذا النقاش، بل لا يدخل في دائرته بحال. إنه يقول مطلقا بدون تحديد: العبارة الميتافيزيقية التي تخبرنا عن شيء غير محس عبارة فارغة من المعنى لسبب بسيط، وهو أنها ليست مما يجيز المنطق أن يكون كلاما على الإطلاق. فمتى يقبل الكلام عند المنطق؟ المنطق يقبل الكلام إذا كان لدى السامع وسيلة لتحقيقه، فإما أن يصدقه بعد التحقيق أو يكذبه. أما الكلام الذي يستحيل بطبيعة تركيبه أن نتصور وسيلة لمراجعة صدقه أو كذبه، فهو كلام خلو من المعنى. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 78، انتهت الحاشية. ونحن بدورنا نتساءل: أي منطق له هذه الوظيفة؟ تراه منطق الإنسان عامة، وهناك أنواع متعددة من المنطق: منطق الرياضة، ومنطق الصورة والقياس، ومنطق الفلسفة الوضعية. لو حدد الكتاب هذا المنطق بالمنطق الوضعي لعرف القارئ أن هناك أنواع أخرى من المنطق تخالف هذه الوجهة من النظر، ومن هنا يكون هو أمام منطق محدد، لكن ليس من دافع لأن يجزم بأن المنطق الإنساني عامة كما يوهم الكتاب، يحيل أن تكون هناك عبارات موجودة على سبيل الحقيقة، وهي تلك العبارات التي مدلولاتها توجد فيما بعد الطبيعة. ويزيد الكتاب في هذا الإبهام في عباراته التالية: إن الميتافيزيقي لا يقول حين يدعي ما يدعيه إني أحلل لفظة إلى ما يساويها، هو يصف كائنات يزعم وجودها بصفات معينة، فإذا طلبت إليه أن يدلك على الخبرة الحسية التي من شأنها أن تطلعك على تلك الكائنات حتى ترى لنفسك إن كانت حقا موصوفة بالصفات التي زعمها أو لم تكن، أجابك بأنها ليست مما يحس، وإذا هو موقف عجيب، يقول كلاما عن أشياء ثم يرفض أن يدلك كيف يمكن أن تلتمس الأشياء في خبرتك لتصدقه أو تكذبه، فلا هو على استعداد أن يحقق لنا ما يقوله بالخبرة الحسية كما يفعل الذين يحدثوننا عن الأشياء الخارجية في العلوم أو في الحياة الجارية، ولا هو بقانع أن يجيء كلامه تحصيل حاصل حتى تصفه بالصدق من غير التجاء إلى خبرة حسية. وإذن فلا هو يقول عبارات تركيبية كالتي يقولها العلماء الطبيعيون، ولا عبارات تحليلية كالتي يقولها علماء الرياضة، فأي نوع من الكلام يقول؟ كلام الميتافيزيقي فارغ لا يحمل معنى. يزعم لنا الميتافيزيقي أنه قد جاء بعلم عن الحقيقة التي لا تدخل في نطاق الطبيعة المحسوسة المشهودة، إذ هو يحدثنا عن أشياء تجاوز عالم الشهادة والحس، فنسأله: من أي المقدمات استخلصت نتائجك التي انتهيت إليها؟ أليس يتحتم عليك كما يتحتم على سائر الناس أن تبدأ بشهادة حواسك؟ وإن كان ذلك كذلك، فكيف يجوز أن تستنبط من مقدمات حسية نتائج عن حقيقة أخرى خارجة عن نطاق الحواس؟ إنك إذا بدأت بمقدمات تجريبية وحصرت نفسك فيما تنبئك به، فيستحيل أن تستدل على وجود شيء أو صفة مما يخرج عن نطاق التجربة. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 82، انتهت الحاشية. فالميتافيزيقا في لغة الكتاب هي كل معرفة وراء الطبيعة وراء المحس المشاهد، وهي كلام فارغ لا يحمل أي معنى. والميتافيزيقي رجل متحكم لا يدلنا بالخبرة الحسية عن موجوداته التي يدعيها، ولا يتركنا أن نحكم على كلامه أنه تحصيل حاصل، وسلوكه في المعرفة يخالف عرف الناس، فلا يبتدئ فيها بشهادة الحواس. ويستطرد الكتاب فيقول: وإذا كانت العبارات الميتافيزيقية رموزا فارغة خالية من الدلالة والمعنى، وإذا كانت العبارات الميتافيزيقية كلاما لا ينفع السامع شيئا لأنه لا يدل السامع على شيء، فكيف يقع هذا الوهم العجيب؟ كيف نمت هذه الأسطورة الكبرى فامتلأت بها واشتد الجدل بين أصحابها؟ نشأت الميتافيزيقا من غلطة أساسية، وهي الظن بأنه ما دامت هناك كلمة في اللغة فلا بد أن يكون لها مدلول ومعنى، وكثرة تداول اللغة ووجودها في القواميس يزيد الناس إيمانا بأنها يستحيل أن تكون مجرد ترقيم أو مجرد صوت بغير دلالة، لكن التحليل يبين لك أن مئات من الألفاظ المتداولة والمسجلة في القواميس هي ألفاظ زائفة، أو هي أشباه ألفاظ كما يسميها رجال الوضعية المنطقية، وما أشبه الأمر هنا بظرف يتداوله الناس في الأسواق مدة طويلة على أنه يحتوي على ورقة من ذوات الجنيه حتى يكتسب الظرف قيمة الجنيه في المعاملات، وبعد إذن يجيء متشكك ويفض الظرف ليستوثق من مكنونه ومحتواه وإذا هو فارغ. وكان ينبغي أن يبطل البيع به والشراء لو تردى الناس إلى زيفه من أول الأمر. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 104 و105. انتهت الحاشية. ترى أية كلمة تلك التي تتداول في كثرة وهي أشبه بالظرف الذي يحتوي على ورقة من ذوات الجنيه ويتداولها الناس في الأسواق مدة طويلة، ولو تنبه الناس إلى ما فيها من زيف لبطل البيع بها والشراء. أكل كلمات الميتافيزيقا على هذا النحو وجماهير الناس لا يعرفون الميتافيزيقا فضلا عن أن يقفوا على مصطلحاتها؟ للميتافيزيقا سوق يتعامل فيه جماهير الناس، وهي أبعد جوانب الفلسفة وأشبها عزلة عن الحياة العقلية العامة وحياة الرأي العام وهي حياة الجماهير. إن منطق الكتاب هو التعمية وعدم التفرقة أولا بين عبارات الأنواع والأجناس من جانب، وعبارات الأعلام الشخصية والأفراد من جانب آخر، وثانيا بين الحقائق الدينية والحقائق الميتافيزيقية كما صنع أرباب المذهب الإسمي. وهذا المنطق من السهل تحديد هذه الكلمة المتداولة في كثرة والتي ظن الناس منذ مدة طويلة أن لها قيمة كبيرة، وهي زيف لا قيمة لها في التعامل لو تنبه الناس إلى ذلك بأنها الله. وهكذا يكون لفظ الله وحاشا لله فارغ ولا مدلول له وهو خرافة. قصد التعمية هنا وتجاهل التفرقة التي التزمها أصحاب المذهب الإسمي كما رأينا لا تدل فحسب على قلة إدراك اللغة العلمية، بل تدل أيضا على أن البتر في النقل عن الغير يكاد يكون صفة من صفات التجديد في الفكر الإسلامي الحديث عند هؤلاء المرددين. قد قيم المشركون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحس وحده، ورأوا أن مصدرهم في المعرفة هو عالم المحسوسات لا غيره، واعتقدوا أنهم وصلوا إلى حقائق لا يجوز لهم أن يستبدلوها بتلك الحقائق الأخرى التي ليست في شاهدهم. ومع ذلك كانت معارفهم أسماء لا مسميات لها على سبيل الحقيقة، وتبين أنهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. وتحدث القرآن عنهم في قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقد يقع الحس على أشياء وأشياء، ومع ذلك لا يدرك هو نفسه حقائقها ومدلولاتها في الخارج، وعندئذ تكون عباراتها أسماء، وتكون تلك الأسماء رموزا وأرقاما لا تحمل حقائق ولا تدفع العقل الخالص نحو إقرارها. قد تدرك الحواس إذن إدراكا خطأ، وقد يكون تصور العقل وهما وظنا، ولكن حسن الظن بالحواس أو الثقة بالعقل قد تحمل محسن الظن على أن ينخدع بأحدهما أو بكليهما. فالقرآن هنا في الآية السابقة يحكي عن المشركين الذين انخدعوا بالحس فاعتقدوا في كائنات محسة هي على الحقيقة أحجار أنها صاحبة تأثير إيجابي أو سلبي في حياتهم، وأنها آلهة تعبد، وطاوع عقلهم من خدعوا فيه من حس، فكان العقل ظنا وهوى لا علما وحقيقة واقعة. الإنسان المحدود قد يطغى أن رآه استغنى، ويدفعه طغيانه إلى إنكار عقله وإنكار أصل وجوده وخلقه مع الإيمان فقط بما يتصل بشهوة بطنه وفرجه، وذلك هو الإنسان صاحب الفلسفة الحسية. وقد يدفعه هذا الطغيان مرة أخرى إلى إنكار عالمه الذي يعيش فيه وإنكار العالم الأزلي السابق على وجوده الذي فيه خالقه، مع الإيمان فحسب بأنه هو الوجود، أو هو على الأقل هو نفسه رب الوجود. فمن عقله يحدد خصائص الوجود، ومن عقله أو نفسه يلون العالم الذي يعيش فيه، وذلك هو الإنسان العقلي أو النفسي في تفلسفه. وإذ ينتقل كتاب حرافة الميتافيزيقا من الجانب النظري إلى الناحية العملية وهي الجانب الخلقي، يقول عن مصدر القيم الأخلاقية: القيم الأخلاقية جزء من ذات نفسه، وإن العالم الخارجي عن ذاته لا خير فيه ولا جمال، وإنما هو عالم من الأشياء. فإذا أراد أن يقف إزاءها وقفة العالم الذي ينطق كلاما ذا معنى، كان لابد له من قصر الحديث على وصف ما يراه فعلا وما يسمعه وما يحسه بسائر حواسه دون إضافة شيء من ذات نفسه إلى الوصف، وإلا فقد أراد لنفسه شيئا غير العلم ومجاله. والكتاب في هذا الجانب العملي يشير إلى المذهب النفسي في التفلسف سايكولوجيزم، ذلك المذهب الذي ينكر وجود العالم الخارجي على نحو معين في ذاته من الخير أو الجمال أو نحو ذلك، ويرى أن وصف العالم الخارجي بشيء من ذلك يرجع إلى إحساسات الإنسان وانفعالاته المختلفة دون ذوات الأشياء. فالإنسان هو الذي يضفي الوصف على الأشياء، وليس هذا الوصف للأشياء من ذواتها. وتقابل هذه النظرة نظرة مذهب الوجود وليس الوجودية، وهي نظرة ترى أن المبادئ الميتافيزيقية وبالأخص فكرة الوجود المطلق وهي الله بداية التفلسف وبداية المعرفة، وليست الحقائق التجريبية النفسية. وأقصد بذلك أن التجارب النفسية من عواطف وإحساسات ليست هي التي تصبغ العالم الخارجي بصبغتها، بل مبادئ الوجود الثابتة وفي مقدمتها مبدأ الوجود المطلق أي الله، هي التي يرجع إليها شرح هذا العالم وما فيه من موجودات. وإذا ما في العالم من خير وشر وجمال مصدر تحديده فكرة الوجود المطلق وليس إملاء عواطف الإنسان. وكتاب خرافة الميتافيزيقا في الجانبين النظري والعملي يتشبث بدعوى الإسميين والوضعيين، ولكن بالصورة التي عرض هو بها آراءهم وليس بالصورة التي أفرغوها هم في تاريخ مذهبيهم. وقد رأينا من قبل في تاريخ الإسميين أنهم يحتاطون في فصل الدين عن الميتافيزيقا بأن وجهوا إلى هذه الأخيرة النقد باسم البحث العلمي، كما رأينا في تاريخ التجريبيين والوضعيين أنهم في فترة طويلة صانوا الدين عن النقد ثم مسوه بعد أن قام كونت ومن بعد بارباخ على تدعيم المذهب التجريبي باسم الفلسفة الوضعية. لكن لماذا تجاوز النقد في أوروبا الميتافيزيقا إلى الدين؟ يمكننا أن نقف على هذا السؤال من عمل الفلاسفة الذين قاموا في القرنين السابع عشر والتاسع عشر بمحاولة عقلية فلسفية للاحتفاظ بقدسية الدين وقيمة الوحي، وسنرى أن السبب في ذلك هو الرغبة في مقاومة نفوذ الكنيسة الكاثوليكية أولا، وليس في مقاومة الإيمان في ذاته. في القرن السابع عشر قام سبينواز وليبنيتز ولوك، وأراد ثلاثتهم أن يجمعوا الطوائف المسيحية الثلاثة في أوروبا الغربية، طوائف الكاثوليكية وأتباع لوثر والمصلحين، على أساس من التعاليم الأصيلة للمسيحية، وابتدعوا لهذه المحاولة ما سموه بنظام العقيدة. وكتب لوك خطابات ثلاثة عن التسامح، وعبر عن هذا التسامح في كلماته المعروفة كنيسة حرة في دولة حرة. وتحولت هذه المحاولة من الوجهة النظرية عند الفلاسفة الثلاثة إلى القيام بتعليل عقلي لمسيحية عامة صافية، وأطلقوا على هذا التعليل دين الطبيعة أو دين العقل، وجعلوا أساس هذا الدين الإيمان الكامل بالوحي الإلهي، لكن عرفوا الوحي الإلهي بأنه ما كان فوق العقل البشري لكنه ينسجم مع العقل، أي أن الذي يعتبر وحيا هو ما لا يستطيع العقل أن يجده من نفسه، ولكن مع ذلك يمكن له أن يفهمه في وفاق وانسجام مع تفكيره الصحيح. وقد زاد جماعة السوسينيين في تأكيد وجود الوحي الإلهي، ولكنهم عبروا بأنه ما ليس بوحي هو ما لا يستطيع العقل أن يفهمه، وتطبيقا لهذا اعتبروا ما جاء في كتب العقيدة المسيحية من التثليث ومن جعل المسيح إلهيا إنسانيا في وقت واحد غير وحي. حاشية: جماعة السوسينيين هم أتباع الفيلسوف الإيطالي سوسين في القرن السادس عشر، وقد كان ضد الكاثوليك. انتهت الحاشية. ثم رأوا أن ما أوحى به الله له طابع القانون ويجب العمل به، والدين لا يبقى في حيز الفكرة النظرية، بل هو خضوع تام للقانون الإلهي، هو عمل وسلوك طبقا لهذا القانون، لأنه طالما كان القانون الإلهي غير مؤسس على الأغراض الشخصية بل هو عام للإنسانية، يجب أن ينفذه الشخص لأن في تنفيذه مصلحته ومصلحة غيره. وفي القرن التاسع عشر أسس الفيلسوف الألماني فريدريك هيرش جاكوبي فلسفته التي سماها فلسفة الإيمان، وجعلها في مقابل فلسفة كانت في نقد العقل الخالص. وتقول هذه الفلسفة إن فينا عقلا مباشرا من الله، ذلك الذي صنع للإنسان طبيعته الخاصة، وواهب هذا العقل وهو الله يعيش في قلوبنا حاضرا كما تتمثل الطبيعة أمام حواسنا الخارجية، هو ضوء في قلبي، ولكن عندما أريد إحضاره في العقل ينطفئ. أي أن العقل لا يستطيع أن يجده إن كان يملأ فراغ القلب بالإدراك الوجداني. وجاء هيجل في القرن التاسع عشر أيضا وأقام فلسفة خاصة به على أساس ما سماه الفكرة، ووصل بهذه الفلسفة الخاصة إلى وحدانية الله، وبذلك أغضب الكنيسة الكاثوليكية بإنكار التثليث في الألوهية، وبقول هيجل معلقا على الحركة الفكرية لكانت أن في ألمانيا دارت هذه التمثيلية الخاصة، وهي أن الشعب المثقف هو شعب من غير ميتافيزيقا، وأن المعبد الذي استكمل زينته وزخرفته هو المعبد الذي خلا من أقدس الموجودات. وعلى غرار هيجل قام شلينج بعمل فلسفي سمي بالفلسفة البنائية، وهي فلسفة تهدف إلى إقرار مذهب الوحدة في الألوهية. وهنا نجد من دفاع هؤلاء الفلاسفة عن الدين ومن محاولاتهم الفلسفية لإصلاحه أن الذين تجاوزوا من فلاسفة الغرب بنقدهم الميتافيزيقا إلى الدين لم ينقضوه إلا لتصفيته من العقائد غير المعقولة في عصر توقف الإنسان إلى قيمة نفسه. لقد حاربوا التثليث وعقيدة إلهية عيسى والاعتقاد بعصمة البابا وبسلطانه الزمني، ولم ينقض الإيمان في أصله بل نقض الطارئ عليه، مما لا يستقيم مع العقل الإنساني الواضح، مما سيكون موضع تفصيل في حديثنا عن المشكلة التالية: الدين مخدر، حتى يتضح موضوع النزاع على حقيقته في الفكر الأوروبي. ولكن هنا في مصر والشرق الإسلامي عندما ارتدى المجددون لأنفسهم أن يكونوا مرددين لمفكر الغرب، رددوا هجوما على دين ليس ثمة داع لمهاجمته وهو الإسلام، لأنهم قرأوا ما يشبه الهجوم على المسيحية باسم النقد العلمي أو العقلي. فعندما أراد المجددون في مصر أن يقفوا على قدم المساواة مع الغربيين الأحرار كما فعل صاحب مستقبل الثقافة في مصر، رأوا من المساواة في الوقوف على قدم واحدة معهم أن ينقلوا عيب الغربيين المعرضين للإسلام، وأن يغمضوا ويبهموا فيما ينقلونه باسم الفكر التجريدي أو الإسمي، حتى يكون منهم في تجديدهم في الفكر انتقاص للإسلام، وبذلك يتساوون في الوقوف على قدم واحدة، وهي توجيه الملام والعيب للدين. والتساوي في الوقوف مع الإنسان الحر في البحث هو أن لا تضغى عليه عاطفة فيما يبحث، وأن يكون صريحا في الحديث عن عاطفته إذا تملكته هذه العاطفة في البحث، دون أن يغمط شأنها أو يرهق الحرية في البحث يوم يدعو من وراء ستار إلى ما يرى أو يرغب. انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.